بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 وعمره 40 عاما، وبقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ثم هاجر وبقي فيها وكان بقاؤه عشر سنين، وتوفي وعمره 63 عاما صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيتبين لنا من الأحاديث. فعمره صلى الله عليه وسلم 63، مات عن 63 عاما. جاء هناك من الأحاديث أنه عاش 60 سنة، ولكن هذا يحمل على حذف الزيادة. وجاءت رواية أنه 65 سنة، وهذه رواية شاذة، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 عاما. نعم. عن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. نعم، هذا في البخاري ومسلم، وهو الرواية المعتمدة والقول الذي تجتمع فيه الروايات. والرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ بسورة اقرأ، وبعث بقوله يا أيها المدثر، وكان القرآن ينزل عليه خلال هذا العمر، نزل منجما، نزل مرة واحدة للسماء الدنيا، ثم نزل مفرقا. نعم. عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. هذا بيان لعمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم مات عن 63. وكان عمر معاوية يخطب في تلك السنة، فتوقع وفاته بهذا العمر، لكنه عاش إلى أن بلغ عمره 80 سنة. قال القسطلاني: ولد معاوية قبل البعثة بخمس سنين، وتأخر موت معاوية بعد هذه السنة، وقد عاش حوالي 80 سنة. نعم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. نعم. عن ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وهذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة، قال عنه الألباني شاذ. فالروايات كلها تدل على أن موته صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة، وأما هذه الرواية فهي رواية شاذة. نعم. عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وهذا حديث مرسل، قال الألباني بل منكر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلال هذه الأحاديث تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما، بعث وعمره 40، ومات وعمره 63 صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، وما من مخلوق كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. ولم يبق حيا من الأنبياء إلا عيسى عليه السلام، فقد رفعه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى توفى نبيه بعد هذا العمر، وكانت وفاته أعظم المصائب وأكبرها. اشتد الأمر على الصحابة لما جاء خبر وفاته صلى الله عليه وسلم، والصحابة اضطربوا عندما جاء الخبر بوفاته. وجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال ما قال مما سيأتي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شدة المصاب: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب عنده. وكان عمر رضي الله عنه عندما سمع الخبر قال: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف، حتى جاء أبو بكر وتلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأنها نزلت هذا اليوم. نعم. عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم كشف الستارة يوم كشف الستارة أحسن الله إليكم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. نعم. عن عائشة بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، أي في الحسن والصفاء. وكان قد اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب واستأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة من يوم الاثنين الذي سبق الاثنين الذي توفي فيه، واشتد المرض عليه إلى يوم الجمعة، وبعد ذلك بقي في بيته واطلع على الصحابة يوم الاثنين، ونظر إلى أصحابه، فتح الستارة ونظر إلى أصحابه رضي الله عنهم وهم منتظمون صفوفا في صلاتهم خاضعين له، خاضعين لله عز وجل، منكسرين بين يديه، عابدين له، طامعين في ثوابه، خائفين من عقابه. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تبسم ضاحكا، أي غبطة وفرحا وسرورا. فأنس رضي الله عنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة فوصفه بهذه الصفة: كأنه ورقة مصحف، يعني في الصفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق. وأرخى السترة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قرير العين بهذا المنظر المفرح والصورة المبهجة، وتبسم وضحك صلى الله عليه وسلم تبسم فرح وسرور حيث رأى أصحابه بهذه الحال وفرح. وكان من آخر وصاياه كما جاء عند أحمد في المسند، كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وجاء عند ابن ماجه عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجاء في رواية أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وتوفي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، والله سبحانه وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون. نعم تفضل. عن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. عن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها في بيتها، ومات على صدرها صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قبضه الله بين سحري ونحري، والسحر هو الرئة والنحر هو أعلى الصدر، وهذا من مناقبها رضي الله عنها. نعم. وعنها أيضا أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت. وهذا حديث ضعيف ضعفه الألباني، ولكن يغني عنه ما جاء في البخاري من طريق ذكوان مولى عائشة عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وعنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أصابه في اللحظات الأخيرة عند موته شدة ووجع شديد، وهو أفضل عباد الله وخير خلق الله، فكيف بمن هو دونه؟ فتقول لا أغبط أحدا، أي لا أحسد أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذلك بأن لك أجرين، قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات وراق الشجر. نعم. وعنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. فالأنبياء يموتون حيث يدفنون حيث ماتوا، فلما اختلف الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم. عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. أعد. عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. نعم، قبله بين عينيه لما أتى من العالية وجاءه الخبر، فجاء فقبله بين عينيه وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا. فيستفاد منه جواز تقبيل الميت. نعم. وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. قال: ونبياه حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفياه وخليلاه، وهي كلمات تألم وتوجع لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يقول ذلك. نعم. عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. أي من شدة الحزن وبسبب انقطاع الوحي وفقد الصحبة، فأنس يوازن بين اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنارت المدينة، وبين اليوم الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإن لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، أي من الحزن، فأنكروا قلوبهم من الألم والشدة، لا تكذيبا أو شكا أو ضعفا في الإيمان، ولكن حزنا على فراقه. نعم. عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. توفي يوم الاثنين، أي ضحى الاثنين، وهو محل إجماع، وهو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. نعم، توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. دفن يوم الاثنين، مات يوم الاثنين قبض، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. يسمع صوت المساحي من آخر الليل. المساحي هي التي يجرف بها التراب، التراب من الحديد، مفردها المسحاه. وذكر بعض أهل العلم أن الدفن تأخر إلى هذا الوقت ليتمكن الناس من الصلاة عليه، حيث كانوا يصلون عليه جماعات جماعات أوزاعا أوزاعا في حجرة عائشة، فالتأخر هذا سببه كثرة من يصلي عليه أوزاعا أوزاعا. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو نعم، هذا حديث غريب، حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، قال عنه الترمذي: حديث غريب. الصحيح أنه توفي يوم الاثنين الضحى الضحى، وبقي يوم الاثنين والثلاثاء، ودفن ليلة الأربعاء. نعم. تفضل. عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس. أو قال. وهذا تنبيه وتلميح إلى خلافته صلى الله عليه رضي الله عنه. نعم. أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس.

يعني وضع يده على جسمه فبمجرد ماء مسه رضي الله عنه قال إنك ميت وإنهم ميتون. تيقن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه بنو عمومته، فغسله علي بن أبي طالب وساعده بعض بني أبيه على ذلك، وكفنه في ثلاثة أبواب في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية أي من قطن ليس فيها ثوب ولا عمامة. فأبو بكر رضي الله عنه بقوة إيمانه هدأ الصحابة، وإلا كانوا مضطربون طاشت العقول. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. وقيل بأن التأخر الصلاة عليه حتى يختاروا خليفة، وهذا يدل على فقههم، فعدم وجود إمام يصبح فوضى وهذا من الفقه. فتشاوروا في أمر الخلافة وقضوا بالأمر قبل الصلاة عليه وقبل دفنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم شأن الإمامة، يدل على عظم شأن الإمامة، وأنه لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة كما قرره أهل السنة والجماعة. وفقه عمر من هذه الآية أن أبا بكر أولى بالخلافة لأنه اجتمعت فيه ثلاث خصال. فالأولى في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، الثانية في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الثالثة في قوله إن الله معنا. فهذه الخصال اجتمعت كلها في أبي بكر رضي الله عنه، فبايع الناس أبا بكر على الخلافة. نعم. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي. انتقل للحديث الآخر. عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة. عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت أي سكرات الموت ما وجد، قالت بنته فاطمة وكرباه أي ما أعظم ما أصاب أبي من الكرب، ما أعظم الكرب الذي أصابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن الكرب على أولياء الله وأصفيائه ينتهي بانتهاء هذه الدنيا. لا كرب بعد أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا أي الموت، فكل سينال هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلاها بثلاثة أمور: أولا بقوله لا كرب على أبيك بعد اليوم، والثانية قوله إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد أي أن الموت مكتوب على كل إنسان، والثالثة قال لها الموافاة يوم القيامة أي اللقاء، وهذا من البشارة لها أي اللقاء يوم القيامة يكون على خير بإذن الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقه؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. هذا حديث ضعيف اسناده. والفرط هو الرجل الذي يسبق القوم ويتقدمهم حتى يرى لهم المكان المناسب. وأن من مات له ولدان قبل البلوغ ذكرا كان أنثى فصابر واحتسب أدخله الله بهما الجنة. وقد جاء ما يغني عن ذلك من حديث صحيح. فهذا الباب الذي انتهى من ذكره المؤلف وأورد فيه الأحاديث على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه رد على أهل البدع من أهل التصوف الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بل إنه مات، إنك ميت وإنهم ميتون، وترك دينه كاملا: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والموفق من سار على سبيله وتمسك بطريقته، وإلا فإن كل إنسان متوفى، كل نفس ذائقة الموت، لكن الموفق من عاش على السنة ومات على السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا: محبته وطاعته واتباع هديه وسنته والغير على دينه وشرعه، هذه حقوقه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من الدنيا لأنه لم يبالي بها صلى الله عليه وسلم، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقون فهو صدقة، فإنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فإرث الأنبياء العلم كما قال عز وجل: وورثه سليمان، لم يرث مالا وإنما ورث العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فلم يتركوا مالا ودنيا، وما تركوه من مال فهو صدقة. نعم. عن عمرو بن الحارث أخي دويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، يعني السلاح الذي كان يقاتل فيه ويجاهد، ومثله درعه الذي تركه مرهونا عند يهودي، وبغلته التي كان يركبها، وأرضا جعلها صدقة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. انتهى كلام ابن كثير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. ففاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر تطلبه الميراث، ظنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا، ولم يبلغها قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث، فذكرها أبو بكر رضي الله عنه بذلك، قال: لا نورث. فلم يقسم أبو بكر رضي الله عنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين أقربائه وأزواجه، إنما ما تركه صدقة، ولكن طيب خاطرها بأنه يعول من كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوله من أهل بيته، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي البختري أن العباس وعليا جاءا إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة يدل ما يدل عليه الحديث الأول من أن الأنبياء لا يتركون تركة ولا يورثون، وإنما ما يتركون يعد صدقة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. لا نورث أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك تركة تقسم بين أقربائه وأهله، وإنما ما يتركه فهو صدقة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. أي لا يقسم لورثته الورثة لا دينار ولا درهم، بل ما تركه صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه نفقة لنسائه، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه نفقة لنسائه وأخرى لعامله. قيل المراد بالعامل الذي يلي أمر المسلمين بعده، وقيل المراد به خادمه، وقيل المراد به العامل على الصدقة، وقيل المراد به العامل على نخل الأرض، وقيل غير ذلك. ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول وهو العامل الذي يلي أمر المسلمين بعده. نعم. عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. نعم. وهذا يدل على ما دل عليه الأحاديث الماضية بأن لا يورث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يتركه صدقة، ومن كان ناظرا عليها فهو يتولى النفقة منها على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر تولاها بنفسه، وكذلك عمر في أول ولايته، ثم وكلها إلى العباس وعلي رضي الله عنهما، فأراد من عمر أن يقسمها حتى يتولى كل منهما قسما، فامتنع من ذلك رضي الله عنه، واستدل بهذا الحديث لا نورث ما تركناه صدق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال وأشك في العبد والأمة. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدنيا يذكر، فالدنيا كانت عنده صلى الله عليه وسلم أحقر من أن يعمل على جمعها أو أن يتركها ميراثا، وإنما كان همه نشر دين الله وإبلاغ وحيه سبحانه وتعالى، فورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا هو التركة العظيمة والوراثة العظيمة، أن يأخذ المرء من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وإرثه العلم، إرثه العلم القرآن والسنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ختم المؤلف رحمه الله ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بكل خير بهذا الباب، باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، بعد أن تبينت شمائله وصفاته، والمراد بذلك صفاته الخلقية المتعلقة بالرؤية هنا، ليست صفاته الخلقية، وإنما المراد بشمائله وصفاته الخلقية التي يراها النائم في رؤيته. فحتى تكون الرؤية صحيحة بأنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس بعينه، هل لا بد أن تكون هذه الصفات موافقة لما هو على حقيقته صلى الله عليه وسلم؟ فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يأتي الشيطان في المنام على الخلقة والوصف الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي ويدعي أنه هو رسول الله، ولكن قد يكون كذب، ليس في الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد المؤلف بهذا الباب يبين ما جاء من حديث توضح هذا الأمر. نعم. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام، على تلك الوصاف التي جاءت فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي يستحيل أن يأتي الشيطان بالخلقة التي خلقه الله عليها، لكن قد يأتي بصورة أخرى ويزعم أنه رسول الله. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعهودة المعروفة التي جاءت الأحاديث في بيانها لا بصفة أخرى، فقد يأتي الشيطان للإنسان بصفة أخرى ويزعم أنه الرسول، لكن لا يمكن للشيطان أبدا أن يأتي لشخص في المنام بصفة نبينا صلى الله عليه وسلم الحقيقية. فلهذا معرفة أوصافه مهم لدرء وساوس الشيطان وإغواءاته وفتنته. فكم من الناس فتنوا بالرؤى، فيأتي الشيطان ويقول أني رسول الله ويزعم على لأحد أمرا من الأمور، فالشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة صفاته الخلقية أمر مهم حتى يرد دعاوى وفتنة الشيطان. نعم. عن أبي هريرة دعاوى الناس الذين يتأثرون بهذه الأمور. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. نعم. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى: وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. نعم. الحسن بن علي رضي الله عنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية، فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. وهذا يدل على تحقق الصحابة بمن يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فيسألون هل رآه بصفته المعروفة أو بغير صفته، فإن كان بالصفة المعروفة فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به، وإن كان بصفة أخرى غير الصفة المعهودة فإنه ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعى الشيطان. نعم. عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم. أنعت لك رجلا بين يعني الرجل أنعت يعني أصف. نعم. أنعت لك رجلا بين الرجلين جسم يعني إيش بين الرجلين؟ لا بالطويل ولا بالقصير. نعم. جسمه ولحمه أسمر إلى البياض. نعم. أكحل العينين يعني لم يكتحل، ولكن لسواد شعر عينيه كأنه مكتحل. نعم. حسن الضحك. نعم. جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني من كتفه إلى كتفه، لأنه كان ذو لحية كثة صلى الله عليه وسلم. نعم. قد ملأت نحره صدره. نعم. أحسن الله عليك. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت، فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوقه. تنعته أي تصفه فوق هذا، يعني لو رأيته أمامك ما استطعت أن تنعته فوق هذا، أي أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، لأنه لما سأله عن الأوصاف أتى بالأوصاف التي رأى ابن عباس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، أي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو قتادة قال رسول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي، يعني لا يتصور بصورتي، لا يتخيل بي، يستحيل أن الشيطان يتمثل بالصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي لكن بصورة أخرى يغش الناس ويفتن الناس، فلا بد من التحقق من صورته وصفاته الخلقية حتى يتأكد ويتحقق من ممن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتخيل بي أي لا يتمثل بي. نعم. وقال ورؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، رؤية المؤمن التي يكرم الله بها عبده المؤمن وهي من المبشرات، رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة أي من المبشرات والمفرحات. نعم. قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. لماذا ختم الترمذي بهذا الأثر؟ أي عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وليت القضاء فعليك بالأثر، والمراد بالأثر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا أن يبين أهمية اتباع السنة وما كان عليه الصحابة والسلف، وأن السلامة للمرء ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة أن يكون على الأثر على السنة، بهذا يكون إذا كان في الدنيا على هديه فيكون في الآخرة معه صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول إن كنت تريد رفقة هذا النبي في الجنة فما علمت شمائله وأحببته فعليك بالأثر، فإنك ستكون مرافقا له عند ذلك، هذا النبي الذي عرفت شمائله وخصاله وصفاته، إن أردت مرافقته إذا فاتتك مرافقته في الدنيا فإن مرافقته تكون لك باتباع أثره صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأيضا كما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يؤخذ من العلماء، والعلم دين، العلم دين، فليس كل يؤخذ من قوله، إنما يؤخذ من كان على السنة، من كان على الأثر. هذا الحديث دين، وهذا العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي ولذلك جاء عند ابن عباس يقول كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم، أي فنأخذ من صاحب السنة ونترك صاحب البدعة، فكما نتبع الأثر كذلك نتبع ونأخذ ممن يتبع الأثر من أهل العلم الربانيين أهل السنة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباع سنته في هذه الدنيا، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.